والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان، وأنه لو رفع أو جر فدرهم، ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال، ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم، ولو قال 25 درهما فالجميع دراهم على الصحيح، ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن، فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا، ومنعه إن فصله عن الإقرار، وإن كانت ناقصة قبل إن وصله، وكذا إن فصله في النص. والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة، ولو قال علي من درهم إلى 10 لزمه 9 على الأصح، وإن قال درهم في 10 فإن أراد المعية لزمه 11 أو الحساب فعشرة وإلا فدرهم. فصل في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء. قال: له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف، أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده، أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح، أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع. ولو قال في ميراث أبي 1000 فهو إقرار على أبيه بدين، ولو قال في ميراثي من أبي فهو وعد هبة، ولو قال له علي درهم درهم لزمه درهم، فإن قال ودرهم لزمه درهمان، ولو قال درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان، وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجب به شيء، وإن نوى الاستئناف لزمه ثالث، وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق في الأصح. ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس، ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدعي، والقول قول المقر في نفيه. ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط، ولو اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر، فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين، أو قال قبضت يوم السبت 10 ثم قال قبضت يوم الأحد 10 لزما، ولو قال له علي 1000 من ثمن خمر أو كلب أو 1000 قضيته لزمه 1000 في الأظهر، ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا، ولو قال 1000 إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب، ولو قال 1000 لا تلزم لزمه، ولو قال له علي 1000 ثم جاء ب1000 وقال أردت هذا وهو وديعة فقال المقر له لي عليه 1000 آخر صدق المقر في الأظهر بيمينه، فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب. قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه التالف بعد الإقرار ودعوى الرد، وإن قال له عندي أو معي 1000 صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم. ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل، وله تحليف المقر له فإنك لحلف المقر وبرئ، ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمر أو غصبتها من زيد بل من عمر سلمت لزيد، والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمر، ويصح الاستثناء وإن اتصل ولم يستغرق، فلو قال له 10 إلا 9 إلا 8 وجب 9، ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا، ويبين بثوب قيمته دون 1000، ومن المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم، وفي المعين وجه شاذ. قلت: لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه، فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم. فصل في الإقرار بالنسب. أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس ولا الشرع،